اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نبدأ بإذن الله معكم أيها الطلاب المباركون إن شاء الله في هذا المتن المبارك الذي نسأل الله عز وجل ينفعنا به وأن يجعله متنا علميا نستفيد منه جميعا. ما يخفى عليكم أيها الطلاب بأن هذا المتن من تأليف العلم الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ألفه. ونريد أن نتكلم يعني سريعا ولا نريد أن نقف كثيرا مع الكتاب. ألفه رحمه الله تعالى نتيجة طلب أهل واسط له بأن يؤلف لهم، عندما قدم إليه جمع من أهل واسط وطلبوا منه أن يؤلف لهم كتاب في العقيدة الواسطية رحمه الله تعالى، وألف لهم هذا المتن المبارك. كما قال سألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، وهذا أحد قضاة واسط. قال رحمه الله شيخ الإسلام: فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة، لكنه ألح في السؤال فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر رحمه الله تعالى. رغم أن تأليفه له لهذا المتن المبارك بهذا الوقت اليسير كما أشار بعد العصر، لكن هذا الكتاب في الحقيقة كتاب نفيس للغاية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب وضمنه إجماع ما عليه أهل السنة والجماعة، ولهذا كل ما في هذا الكتاب فإنه مجمع عليه إجماعا قطعيا، إجماعا قطعيا. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرته لهذه العقيدة الواسطية مع الخصوم. يقول ما يقول: عندما اعترض عليه بأنك كتبت عقيدة الإمام أحمد في هذا الكتاب، قال: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. ويقول رحمه الله تعالى: أصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين، وهذا في معرض المناظرة وهو متفق عليه بين السلف، فإن وافق جماعة فالحمد لله، أي الذين يخاصمونه، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأستار وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدول. ويقول رحمه الله أيضا في مضمون هذه العقيدة الوسطية: وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف، وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما ذكرت. هذا الكلام يبين لنا أهمية مضمون هذه العقيدة المباركة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول أيضا فيها: الذي أقوله هو الموافق لضرورة العقل والفطرة، وأنه الموافق للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأن المخالف لذلك هو المخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول. وأيضا مما يبين لنا أيها الطلاب أهمية هذا المتن المبارك وأهمية هذه العقيدة، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تحدى كل الخصوم وأمهلهم وأعطاهم مهلة أن يأتوا بشيء يخالف ما تضمنته هذه العقيدة. فقال رحمه الله: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. يعني إن جاء بحرف واحد عن القرون هذه 3 المفضلة يخالف ما ذكرته أي في هذه العقيدة فأنا أرجو عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف من القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وذكروا أئمة الأشعرية والصوفية وأهل الحديث وغيرهم. إذن هذه العقيدة عقيدة عظيمة للغاية، بل أيها الطلاب من ضمن أقوال شيخ الإسلام عن هذه العقيدة كلاما عظيما للغاية، يؤكد فيه أن هذه العقيدة وهذا المتن هو الحق بعينه. قال: وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة. وقال رحمه الله: هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة الحديث. وقال رحمه الله: فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم ومن تبعهم الفرقة الناجية. وقال رحمه الله يعني في مضمون كلامي عن هذه العقيدة: هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام يؤكد لنا أن المتن الذي سوف إن شاء الله نتدارسه معكم متن عظيم للغاية، متن مليء بالعلم والفوائد والدرر وإجماع سلف هذه الأمة. ما يخفى عليكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولد عام 661، أي في منتصف القرن السابع، وتوفي عام 728، أي في الربع الأول من القرن الثامن رحمه الله رحمة وسيعة. الحديث عنه لا شك حديث طويل ويأخذ وقتا، لكني أحث جميع الطلاب على قراءة سيرته والاستمتاع بسيرته وقراءة ما قال عنه، ما تحدث به الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته له كلام النفيس نقله عنه الحافظ بن حجر أيضا في الدرر الكاملة في الأعيان 108، وأيضا من الكتب الكثيرة التي تحدثت عن هذا الإمام العظيم. وقبل أن نشرع في هذا المتن المبارك، حبذا أن نتحدث عن بعض خصائص أهل السنة والجماعة. من ضمن هذه الخصائص وأيضا ذلك على عجالة، اتفاق أهل السنة والجماعة على أصول هذا الدين، فإنهم متفقون رحمهم الله تعالى على هذه الأصول، ولا يوجد خلاف بينهم البتة في هذه الأصول في العقيدة. ولهذا قال رحمه الله: فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم. وما أجمل حقيقة ما قاله الإمام الحافظ أبو القاسم رحمه الله عندما تحدث عن أهل السنة والجماعة، وأشار بكلام نفيس في كتابه الفذ الحجة في بيان المحجة، قال: أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم وطويل إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. ثم قال: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ إذن من خصائص هذه العقيدة المباركة لأهل السنة والجماعة هو الاتفاق في هذه الأصول. حصل لا أقول خلاف، وإنما في مسألتين يسيرتين وهي تعد من مسائل العقيدة. الأولى في فضيلة علي على عثمان، فإنه في أول هذه الأمة انقسم الناس فيها هذه المسألة إلى ثلاث أقسام، منهم من فضل عثمان على علي، ومنهم من فضل علي على عثمان، ومنهم من توقف، لكن بعد ذلك استقر الإجماع كما ذكره غير واحد من العلم، ومنهم شيخ الإسلام تيمية، وأيضا ذكر هذا الحافظ بن حجر، إنه استقر الإجماع على أفضلية عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. أما من حيث الخلافة فإنه بيجمع أهل السنة والجماعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولهذا نقل الإمام أحمد وذكر الإمام أحمد رحمه الله أن ترتيبهم في الأفضلية مثل ترتيبهم في الخلافة، وأن من شكك أو رد ترتيبهم في الخلافة على هذا الترتيب فإنه أضل من حمار أهله. أيضا من المسائل اللي حصل فيها نوع من الكلام مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام أو في اليقظة، فأيضا حصل فيها لأهل العلم رأيين. فالمقصود أن الأصول لم يحصل فيها خلاف البتة، وأهل السنة وجماعة مجمعون. وسوف يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك عن عقيدة الأسماء والصفات والإيمان والقدر والصحابة وأهل البيت من الصحابة، وهو بحث خاص فيهم، وما يتعلق باليوم الآخر ونحو ذلك من هذه المسائل العقدية التي سوف إن شاء الله نمر عليها. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة أن مصادر التلقي عندهم هي الكتاب والسنة والإجماع. هذه المصادر الثلاثة هي التي يعتمدون عليها في إثبات معتقدهم. والإجماع يعود إلى الكتاب والسنة، بل لا يوجد إجماع إلا وله مستند من الكتاب والسنة. يبقى السؤال الآن، إذا كان الإجماع لا يكون إلا عن مستند، إذن لماذا يكون أصلا ثالثا، وما الفائدة منه؟ الفائدة منه أيها الطلاب أنه يقطع النزاع في المسألة، لأنه ما من مبتدع إلا ويستدل بالكتاب والسنة. فلم عندما نذكر له الإجماع فإن الإجماع يقطع النزاع في المسألة، فلا يجوز إطلاقا بعد الإجماع أن يكون هناك خلاف في مسألة حصل فيها ذلك الإجماع. ولهذا الإجماع من فوائده العظيمة للغاية هو قطع النزاع وقطع الخلاف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالإجماع حجة قطعية لا يجوز الخلاف إطلاقا بعد حصول هذا الإجماع عند سلف هذه الأمة. ولهذا من الردود العامة المشتركة في كل مسائل الأصول أن يقال لكل مبتدع، لكل مخالف خالف في عقيدته أهل السنة والجماعة، أنك قولك باطل لأنك خالفت أهل السنة. هذا رد مشترك لكافة مسائل العقيدة التي نتناقش فيها مع الخصوم. إذا كان قولهم يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة أننا نقول هذا دليل على بطلان قولكم لأنكم خالفتم ما عليه أئمة السنة والجماعة وسلف هذه الأمة. وهذه المصادر هي التي كما سنعرف أيضا ويشير لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا المتن المبارك هي التي نزن فيها أقوال الناس ونزن فيها أصحاب الأقوال. فكل من يقول بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة إن كانت المصادر عنده التي يتلقى منها ويعتمد عليها ويبني أقواله عليها ويستدل بها هي الكتاب والسنة والإجماع فهذا من أهل السنة والجماعة ولو خالف في بعض المسائل. ولو خالف في بعض المسائل فإن العبرة بهذه المصادر التي يعتمدها ويتلقى منها، فإن كان هو ذلك هو كذلك فإنه من أهل السنة والجماعة ولو خالف في بعض المسائل. فنجد من أهل العلم كابن الجوزي رحمه الله والنووي رحمه الله وغيرهم وأيضا حافظ حجر المتأخرين رحمه الله ربما حصل عندهم نوع من الموافقة في بعض المسائل خصوصا في بحث الأسماء والصفات لغير أهل السنة والجماعة. لا نقول أن هؤلاء هم من أهل البدع أو من الأئمة الأشاعرة أو نحو ذلك، هذا لا شك من الخطأ البين، فهؤلاء من أهل السنة والجماعة بل ومن أئمة أهل السنة والجماعة لكنهم خالفوا، لم يوفقوا في بعض المسائل وفي بعض الأمور، فلكن أصولهم ومصادر التلقي عندهم هي أصول أهل السنة والجماعة وهي مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، ولهذا هم من أهل السنة والجماعة. وأيضا في المقابل لو وجدنا من أئمة البدع وافق أهل السنة في بعض المسائل لا نقول أنهم من أهل السنة، مثل الباقلاني رحمه الله هو من أئمة الأشاعرة لكنه وافق أهل السنة في مسألة العلو، ومسألة العلو يخالف فيها المعطلة عموما، لكن الباقلاني وافق أهل السنة والجماعة، فإن مسألة العلو كما سيأتينا يعني دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فوافق الباقلاني أهل السنة في هذه المسألة، ولا نقول أن الباقلاني هو من أهل السنة والجماعة. الباقلاني هو من أئمة الأشاعرة ويقدم العقل على النقل، ومصادر التلقي عنده يخالف فيها أهل السنة والجماعة ويقول في ذلك بأصول الأشاعرة، إذن هو من أئمة الأشاعرة وإن وافق أهل السنة. إذن العبرة بمصادر التلقي عند العالم، العبرة بالأصول التي يعتمدها ويبني عليها عقيدته، فإن كان يعتمد ويبني عقيدته على الكتاب والسنة والإجماع فإنه من أهل السنة والجماعة ولو حصل عنده خلاف في بعض المسائل، ومن لم يكن كذلك فهو ليس من أهل السنة والجماعة ولو وافق أهل السنة في بعض الصور والمسائل. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة الوسطية التي يتميزون بها، فأهل السنة والجماعة هم وسط بين أهل النحل كما أن المسلمين هم وسط بين أهل الملل، ولهذا قال ربنا عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأمة وسطا أي أمة خيار عدول، ليست القضية في الوسطية هي مجرد البينونة بين أمرين، وإنما الوسطية هي الأفضلية هي العلو بين منحدرين هو السمو بين ضلالتين. فتجد من ينحو نحو الغلو ومن ينحو نحو الجفاء، وأهل السنة وجماعة مما يتميزون به هو التوسط، التوسط الذي هو قائم على العلم، التوسط الذي هو الخيار العدول، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. قال أوسطهم يعني قال أفضلهم أحسنهم، هذا المقصود بالتوسط والوسطية هو الأفضلية والأحسنية، وكونه قوله هو الحق. فأهل السنة والجماعة لهم خصائص في الحقيقة متنوعة متعددة، لا نريد أن نستطرد في البحث فيها على حساب وقتنا ودرسنا. لكن من القضايا أيضا التي يحسن التنبيه عليها والاهتمام بها أن أهل السنة والجماعة عندما يعتمدون قول سلف هذه الأمة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع القرون المفضلة الأولى، فإنهم يعرفون أن هذا هو المحكم، أن هذا هو المحكم الذي يبنون أمورهم ومسائلهم وعقيدتهم عليه. فمن حكمة الله عز وجل أيها الشباب أن الله عز وجل جعل هناك محكما ومتشابها، وهذا المحكم والمتشابه إنما هو اختبار وابتلاء. قال الله تعالى هو الذي نزع الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لاحظ ربنا عز وجل في صدر سورة العمران يقول هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالله عز وجل في هذه الآية بيّن لنا أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمقصود بالمحكم هو الذي معناه بيّن واضح لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى، ولهذا يحصل فيها الابتلاء والفتنة. والله عز وجل بين بيانا واضحا شافيا أن هذا حكمة منه، جعل القرآن كذلك ولنزع الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الاختبار للناس في ما في القلوب من هوى وزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن انظر لأهل العلم، جعل الله وإياكم منهم الراسخ أهل العلم الراسخون في العلم، ما يضربون القرآن، ما يضربون القرآن بعضه ببعض، يرجعون المتشابه إلى المحكم فيصبح الكل محكما. ولهذا قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذه الآية المحكمة من عند الله وهذه الآية المتشابهة من عند الله، ما يضربونه بعضه ببعض، يعيدون المتشابه إلى المحكم فيصبح الكل محكما، فيصبح الكل واضحا، فتصبح العقيدة بينة واضحة صافية جلية. أضرب لكم مثالا حتى يتضح المقصود. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لاحظوا معي إنا ضمير جمع، نحن كذلك ضمير جمع، نزلنا أيضا نا ضمير جمع، آخر آية لحافظون وهو جماعة. طيب اللغة العربية معروف أن أقل الجمع ثلاثة، والله يتحدث يقول إنا نحن. فلو جاءنا شخص قال هذه الآية تدل على أن الآلهة ثلاثة، لأن القرآن نزل باللغة العربية باللسان العربي، والقرآن يقول إنا نحن، وهذا الجمع أقله ثلاثة. إذن نستدل بهذه الآية على أن الآلهة ثلاثة وربما أكثر، لأن جمع ثلاثة فأكثر. فلو جاءنا النصراني وقال أنا أستدل على أن الآلهة ثلاثة من قرآنكم، من قرآنكم، ثم جاء بهذه الآية أو الآيات تتحدث عن الله عندما يعظم نفسه بصيغة الجمع. هذه الآية لا شك إن من حيث الدلالة والاستدلال بها فإنه ضمير، والضمير الجمع أقله ثلاثة. إذن ممكن في هذه الآية احتمال آخر غير تحتمل الآية أكثر من معنى، لكن عندنا آيات محكمات لا يمكن تحتمل إلا معنى واحدة، وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، آيات محكمة واضحة، فكيف نأخذ بآية متشابهة؟ وعندنا آية محكمة، الراسخون الذين أثنى الله عز وجل عليهم يرجعون هذه الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة فيفهمون الآية المتشابهة عرضوا الآية المحكمة، فيحملون الآية المتشابهة على المعنى الذي تفيده الآية المحكمة. أذن المقصود إنا نحن هو الله وحده لكنه يعظم نفسه، فيصبح القرآن لا يتعارض ولا يتناقض ولا نضرب بعضه ببعض، كيف ذلك وهو من عند الله، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا مثال سريع لبيان هذا الأمر العظيم للغاية الذي نحن الآن في أمس الحاجة إلى أن نتحدث عنه، لأن بعض الناس يتأثر عندما يرى متحدثا يتحدث عبر إحدى القنوات الفضائية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع في الواتساب ترسل ونحو ذلك، ويستدل هذا المتحدث بقال الله قال رسول الله، وهو يذكر قولا باطلا يخالف ما عليه أهل السنة وجماعة، فيتأثر السامع عندما يسمع قال الله قال رسول الله، ما يعرف أن مثل هذا الاستدلال أحيانا يكون استدلال في متشابهات، وهذا المتحدث في قلبه زيغ لمن أشار الله عجل إليهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فتجد هذا المتحدث يعرض مسائل يخالف فيها الحق البين، يخالف فيها عقيدة السنة والجماعة، ويستدل بقال الله قال رسول الله. ولهذا حذر الإمام أحمد وغيره من اتباع الشرائد والفرائد والنوادر، فيتبع الإنسان بعض النصوص وبعض الآثار التي تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فيحصل عندهم هذا الابتلاء وهذه الفتنة. ولهذا نحذر هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يضربون القرآن بعضه ببعض، ويعلمون أن الله عز وجل له الحكمة البالغة في وجود المتشابهات في القرآن والسنة، إذا كانت موجودة في القرآن كذلك في السنة، بل وأقوال العلماء. قد تجد من بعض من في قلوبهم زيغ يأتي بكلام لبعض العلم، خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكلام قد يكون مع الاستطراد ومع الحديث، يعني يتناول أكثر من معنى، لكنه وضح هذه المسألة في مكان آخر، فيأخذ مثل هذا الأمر الذي كان يحتمل فيه أكثر من معنى، ولو جمع كلام شيخ الإسلام لتبين له الحق. فالله عز وجل بين في محكم كتابه أن هذه حكمة ليبتلي العباد بها، نحن ما وجدنا إلا ابتلاء، ما وجدنا في هذه الحياة، والله عز وجل ما خلقنا ولا أوجد الموت والحياة إلا ابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنعلمن الذين صدقوا ولنعلمن الكاذبين. ولهذا هذا ابتلاء، وحكم الله عجل، والله يبلون بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يبتلى الإنسان بجسده بعذاب، قد يبتلى بماله، قد يبتلى بهذا الفكر والتصور والفهم، ومنه مثل هذه المتشابهات. ولهذا نحن على يقين مما عليه أهل السنة والجماعة وطمأنينة، ولا يمكن من فضل الله عز وجل، كلما ازداد علم الإنسان وتعلق بالله عز وجل، التوفيق أولا أخيرا هو من عند الله عز وجل، فيتعلق بالله عز وجل ويلح على الله بالتوفيق، وثم يزداد علمه في هذه العقيدة، يكون على طمأنينة وعلى ثقة، ولا يمكن يتأثر من فضل الله عز وجل مهما كانت هذه الشبهة. قد يستطيع أن يردها ويفندها، وقد لا يستطيع. أحيانا قد يقصر علمه عن تفنيد والرد هذه الشبهة، لكن لا يمكن تؤثر على الحق واليقين الذي عنده، لا يمكن. ولهذا سبحان الله ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات المقدمة، قال: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من العلماء الضالين المبتدعين. لماذا؟ لأنه على يقين، على طمأنينة بالحق، يعلم علما يقينيا بأن الدعاء لا يصرف لغير الله. فمهما يأتي له المبتدع في تزيين دعاء غير الله عز وجل، فإنه يرده ويقول: أنا لا يمكن أدعو غير الله، وإن لم أستطع أن أرد على كلامك وعلى شبهاتك، لكن الحق جلي عندي، واضح عندي، لا يمكن أتأثر فيه أو أغير هذا المعتقد. كذلك طالب العلم، كذلك العالم، كذلك نحن في هذه الحياة يا شباب يا إخوان، نحن في هذه الحياة مبتلون، وهذا الابتلاء قد يزداد أحيانا وقد يضعف أحيانا بحسب الزمان والمكان وحسب الخصم، لكن كلما ازداد علم الإنسان بعقيدة السلف الصالح، كلما كان على يقين وعلى طمأنينة وعلى ثقة، لا يمكن يتزحزح بإذن الله مهما صار من الظروف ومهما صار من الفتن. ولعل يأتينا في معرض ذكرنا لهذه العقيدة بعض الأمثلة وعلى مثل هذه الأمور، ونستعين بالله عز وجل في الشروع والدخول في هذا المتن المبارك. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى المقصود فيه العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذه طبعا مقدمة وليست المقصودة في الكتاب، ولهذا لا نود أن نقف معها ونستطرد. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية. الفرقة هي الطائفة، ليست الفرقة، الفرقة من الافتراق، لكن الفرقة بالكسر هي الطائفة. فأهل الطائفة الناجية، والناجية هي التي تنجو في الدنيا من الشرك ومن البدع، والناجية في الآخرة من العذاب والنار. فهذه العقيدة هي عقيدة أهل الفرقة الناجية المنصورة، الله عجل ينصرها، ولا يمكن أن تزول وتذهب عن الدنيا، لا بد أن توجد هذه الطائفة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. لا يمكن أن تعود الجاهلية المطلقة، الجاهلية المطلقة كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تكون هناك جاهلية مقيدة في زمان معين، في مكان معين، لكن الجاهلية المطلقة لا يمكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعود، لا يزال هذا التوحيد قائما، فإذا زال هذا التوحيد فسدت الأرض. ولهذا الله عز وجل في آخر الزمان عندما يسلب أرواح الموحدين المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق، هنا تتغير وتتبدل الأرض وتقوم الساعة. الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، المقصود طبعا إلى قرب قيام الساعة، وذلك أنه كما أشرنا قبل قليل أن النبي أن الله عز وجل يأخذ أرواح المؤمنين ثم تبقى ما يبقى إلا شرار الخلق فتقوم عليهم الساعة. قال أهل السنة والجماعة، أهل السنة أي أهل النص النصوص القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الاجتماع، ولا تجتمع أمتي على ضلالة كما جاء في الحديث أحسن وغير واحد من أهل العلم، وهو الإجماع. فالإجماع والاجتماع في هذه الأمة يقوم مقام الأنبياء في الأمم السابقة. فالأمم السابقة كانوا إذا اندرس العلم وذهب ما كان جاء به النبي السابق يبعث الله أجل نبيا لاحقا ليجدد للناس هذا الدين، لكن هذه الأمة لا نبي بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى اجتماع هذه الأمة وإجماعها بمجموعهم يقوم مقام الأنبياء في الأمم السابقة. ولهذا كان إجماعهم حجة، حجة قاطعة لا يجوز مخالفته. قال هذه العقيدة وهذا الاعتقاد هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. البحث في الإيمان بالقدر يأتينا بحث مستقل، والبحث في الإيمان أيضا يأتينا بحث مستقل، والبعث بعد الموت كذلك. والإيمان بالله، أركان الإيمان الستة: أن نؤمن بالله في توحيده وألوهية وربوبية وأسماء وصفات، فنفرد الله عز وجل في عبادته، ونفرد الله عز وجل في ربوبيته، ونفرد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. والحديث عن الأسماء والصفات سيأتينا حديثا فيه التفصيل بإذن الله. وعلى عجالة، توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعالنا، إفراد الله عز وجل بأفعال الخلق سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يعني من كان مؤمنا بتوحيد الألوهية فهو قطعا يكون مؤمنا بتوحيد الربوبية، لكن قد يوجد من يؤمن ويقر بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الألوهية. ولهذا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بينما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ولهذا كفار قريش هم مقرون بأن الله خلقهم وهو الذي يرزقهم والإنسانهم من خلقهم لا يقولون الله، لكنهم ينكرون توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم يعرفون معنى لا إله الله، ولهذا ما أمنوا بتوحيد الألوهية فما ينفعهم توحيد الربوبية. الله عز وجل ما أرسل رسله إلا لتقرير هذا التوحيد ابتداء عن توحيد الألوهية ويتضمن توحيد الربوبية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بل ما خلق الخليقة إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التوحيد، توحيد العبودية، توحيد الألوهية، سبحان الله، لا تجد من يتحدث عنه إلا أهل السنة والجماعة، هم الذين يتحدثون عن هذا التوحيد. أما الطوائف الأخرى فإنهم يدندنون حول توحيد الربوبية، حول توحيد الربوبية. وكما أشرت آنفا فإن توحيد الربوبية لم ينكره كفار قريش، بينما توحيد الألوهية كانوا ينكرونه وغير مقرين به، ولهذا هم كفار وماتوا على الكفر، فخالدون مخلدون في نار جهنم عياذا بالله. وليس هذا المقصود حقيقة من هذا الكتاب، فهذا الكتاب لم يتعرض لتوحيد الألوهية وتوحيد العبودية، ولهذا لا نود أن نستطرد فيه كثيرا. أيضا نؤمن بملائكة الله عز وجل ما ورد من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم، ونؤمن بالكتب التي نزلت على الرسل، على موسى وعلى عيسى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وموسى ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هؤلاء أو هذه هي عقيدة أهل السنة وجماعة في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، أي إفراد الله عز وجل بهذا الكمال من الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: من غير تحريف. لاحظ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. أول محذور نحذر منه في هذا الباب أننا نثبت هذه الأسماء والصفات من غير تحريف، والتحريف هو التغيير. التغيير هذا من حيث اللغة يكون التحريف بمعنى التغيير، وفي الاصطلاح هو التغيير للفظ الكلمة أو المعنى، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف أولى من التعبير بالتأويل، وذلك أن التأويل له عدة معاني، فعندما يقال من غير تأويل قد يفهم منه معنى من المعاني الصحيحة، فإن من معاني التأويل التفسير، ولهذا كان إمام المفسرين الجليل الطبري في تفسير رحمه الله يقول: تأويل الآية أي تفسير الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأيضا يأتي التأويل بمعنى عاقبة الشيء، يعني ما يؤول الأمر إليه، ويأتي بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. ولهذا التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل، نقول من غير تحريف. من غير تحريف، قال من غير تحريف ولا تعطيل، والتعطيل هو التخلية الترك. ومن قوله تعالى: وبئر معطلة، أي بئر خالية، وهو تعطيل ما أثبته الله جل له من صفات. أيضا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا تكييف ولا تمثيل. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف ذكر كيفية الصفة بلا قيد، وأما التمثيل ذكر كيفية الصفة بقيد. عندما يقال وجه الله مثل وجه المخلوق، فهذا كيفية، يعني انت قيدت هذا الصفة بقيد المخلوق. لكن عندما يقول وجه الله كذا وكذا وكذا وكذا، فهذه ذكر الكيفية، الأول تمثيل وهذا تكييف للصفة، فإذا قيدت بمخلوق فهذا تمثيل، وإذا لم تقيد فهذا تكييف. والتعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، لأن القرآن ورد به ليس كمثله شيء، ولأنه ما من شيئين إلا وبينهما مشابهة ولو من بعض الوجوه. وركزوا معي في هذه القضية، ما من شيئين إلا وبينهما مشابهة ولو من بعض الوجوه، ولولا هذه المشابهة لما فهم الكلام. فعندما يقال من غير تشبيه قد يفهم منه نفي هذه الجزئية الدقيقة من غير تشبيه، ولهذا التعبير بنفي التمثيل أولى كما أشرت من وجهين. هذه المشابهة لا يمكن نفهم الكلام إلا بها، فعندما يقال مثلا علم الله وعلم المخلوق، نحن نفهم العلم والمقصود بالعلم، هذه المشابهة التي هي في الذهن لا يمكن نفهم الكلام إلا بها، يعني لو لم تكن موجودة لربما كان العلم القدرة مثلا، والقدرة ممكن الحكمة، فما ندري ما المقصود، لكن لأنه هناك وجه مشابهة في الذهن به تفهم اللغة وبه يفهم الخطاب، كان نفي التشبيه غير دقيق، قد يفهم من نفي هذه الجزئية التي لا يمكن نفهم الكلام إلا بها، وهذه الجزئية هي التي كانت سببا في ضلال بعض أهل البدع، لأنهم اعتقدوا بالتشبيه أي التمثيل، ولما اعتقدوا بالتمثيل ترتب على ذلك التعطيل، وهذا البيان ربما نؤخره أفضل بعد ما نتحدث عن بعض المسائل، لأنه قد يكون بيانه بعد ذكر أمثلة على هذه العقيدة وإيضاحها أكثر وأكثر، بعد ذلك نتحدث عن هذه الجزئية اليسيرة دقيقة للغاية، وليتكم تذكرونني بها بعد ما نخلص وننتهي مما يتعلق في بحث الأسماء والصفات. طيب، أسماء الله عز وجل وصفاته، المؤلف رحمه الله تعالى سوف يتحدث عن أمثلة في ذلك، نذكر بعض القواعد السريعة في هذا الباب. فالأسماء والصفات، بالنسبة للأسماء، أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كل أسماء الله حسنى، أي بلغت في الكمال غاية ما يبلغ إليه الكمال. قال الله تعالى ولله حسنى، لم يقل الله ولله الأسماء الحسنة، لأن الحسنة قد يوجد ما هو أحسن منها، قال ولله الأسماء الحسنى أي الفضلى، اسم تفضيل، يعني لا يوجد أحسن، ولهذا أسماء الله بلغت في غاية ما يبلغ إليه الكمال. فاسم الله الحي أي الحياة الكاملة، أي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، تجد حياة المخلوق محفوفة بهاتين الآفتين، كل مخلوق مسبوق بعدم، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويلحقه فناء، كل من عليها فان، ولهذا حياة المخلوق حياة ناقصة، يعني مسبوقة بعدم ملحوقة بفناء، لكن حياة الله عز وجل حياة كاملة، كان الله ولم يكن شيء معه كما في الصحيح، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحياة الله عز وجل حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. كذلك العليم، اسم الله العليم وما يتضمن من صفة العلم، أي علم كامل من كل وجه، علم بلغ غاية ما يبلغ إليه العلم، يعني يعلم السر وأخفى ما هو أخفى من السر، وهو حديث النفس، يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور، وعلمه كامل، علم المخلوق ناقص مسبوق بجهل وملحوق بنسيان. فالله عجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالأصل فينا الجهل، إنما العلم بالتعلم، وقطعا يحصل عندنا النسيان، إنما أنا بشر إذا نسيت فذكروني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا علم المخلوق محفوظ بهاتين الألفتين، جهل سابق ونسيان لاحق، لكن علم الله عز وجل كما قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل باعتبار ما سبق، ولا ينسى لا يضل باعتبار الأبد ما يلحق، ولا ينسى باعتبار الأجل ما سبق. فعلم الله عز وجل سالم من هاتين الآفتين التي تحف علم المخلوق الضعيف القاصر، فلم يكن عن جهل سابق ولا يأتيه نسيان لاحق، فعلمه كامل من كل وجه. ولهذا أسماء الله، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هكذا أيضا من حسن أسماء الله وكونها حسنى أنها أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، العليم صفة العلم، الحكيم صفة الحكمة، الرزاق صفة أنه يرزق، الرحيم صفة الرحمة أنه يرحم، وهكذا. فأسماء الله عز وجل كلها صفات، ولهذا هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على صفات الله. فهي بالاعتبار الأول على الذات مترادفة، العليم هو الحكيم، الحكيم هو القدير، لأن كلها تدل على ذات واحدة تعتبر مترادفة. وبالاعتبار الثاني دلالتها على المعنى متباينة، فمعنى العليم غير معنى الحكيم، ومعنى الحكيم غير معنى السميع، ومعنى السميع غير معنى القدير، وهكذا. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى. ولهذا كل اسم صفة ولا عكس، وليست كل صفة اسما. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، كل اسم من أسماء الله فهو صفة، لكن نجد من الصفات ما ليست اسما، مثل المجيء، وجاء ربك، فالله عز وجل صفة المجيء، ما نسمي الله الجائي، الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، هذه صفة، ما نسمي الله المستوي على العرش، وهكذا. ولهذا الصفات هي أكثر من الأسماء، لأن كل اسم صفة وليست كل صفة اسم، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء من هذه الجهة. وأيضا من القاعدة التي مرتبطة أو قريبة من هذه القاعدة، أن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء. نحن عرفنا الآن أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك أن كل اسم صفة وليست كل صفة اسم. أيضا باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، فأنت قد تخبر لكن ما تنشئ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما ينشئ اسما لله عز وجل اسمه المطلب، فليس من أسماء الله المطلب، ليس من أسماء الله المطلب، وليست فيه الكمال وصفة الكمال التي هي في أسماء الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نسمي الله المطلب. إذن كيف ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأخبار؟ فهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه كذلك، مثل ما تخبر عن فلان، فلان ابن فلان، ذات من أسماء المتقدمة، ابن عبد العزة، ابن عبد الشمس، ابن عبد ياليل، فأنت تخبر أن اسمه كذلك. لكن لا تنشئ اسم جديد. ولهذا باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء. أيضا من المباحث تعلق بأسماء الله أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. أسماء الله لا حصر لها. اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أما حديث الله 99 اسما فهذه لا تدل على أن أسماء الله محصورة بهذا العدد، وإنما هناك من أسماء الله هذا العدد الذي ترتب عليها ذلك الأجر في في في من حفظها، ولا يفهم منها أن أسماء الله محصورة بهذا العدد. أيضا أسماء الله لا يمكن أن نثبت لله اسما إلا بدليل صريح في إثبات الاسم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا الأسماء لا نتجاوز القرآن والحديث، لكن الاسم إثباته أن يكون اسما صريح دل على أنه من أسماء الله. أما الصفات فيأتينا أنه نثبت لله صفات إما بدليل صريح في إثبات الصفة أو ما يتضمنه الاسم، فإثبات الاسم أيضا فيه إثبات صفة لأن هذا الاسم يتضمن صفة، أو بالتصريح بفعل من أفعال الله عز وجل يدل على أنه متصف بهذا الوصف مثل الرحمن على عرش استوى، فهذا الفعل الله عز وجل يدل على أنه يتصف بهذه الصفة، وكذلك وجاء ربك. من قواعد الصفات أن كل الصفات صفات كمال لله عز وجل، قال تعالى ولله المثل الأعلى، لاحظ لم يقل ولله المثل العالي، فالعالي يوجد ما هو أعلى منه، لكن ولله المثل الأعلى أي لا يوجد أعلى منه. فكل صفات الله عز وجل صفات بلغت في الكمال غاية ما يبلغ إليه الكمال، كما أشرنا في في في اسم الله العلم وما يتضمن من صفة العلم، واسم الله الحي وما يتضمن من صفة الحياة. فكل صفات الله عز وجل هي صفات الكمال، والله عز وجل ما نثبت له إلا هذه الصفات التي بلغت في الكمال غاية ما يبلغ إليه الكمال. فكل صفات الله عز وجل هي صفات كمال تليق بجلاله. إن كانت الصفة لها وجه كمال ووجه نقص فإننا نثبت لله عز وجل ما كان على وجه الكمال، مثل صفة الكيد والمكر والخديعة والاستهزاء، فإنها في مقابل من يتصف بها صفة كمال، ولهذا الله عز وجل يتصف بها في مقابل يتصف بها، فهو يكيد من يكيد إنهم يكيدوا كيدا يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه الصفات إنما هي صفات مقابلة في مقابل من يتصف بها، ولهذا تكون كمالا على هذا الوجه على هذا الوجه، أما في غير ذلك فلا تكون كمالا. أما إن كانت الصفة لا تحتمل كمالا بوجه من الوجوه فإن الله لا يتصف بها ولو على سبيل المقابلة، ولو على سبيل المقابلة فإن الله لا يتصف بها، مثل صفة الخيانة، مثل صفة الخيانة فإن الله عز وجل لا يتصف بها حتى في مقابل من يخون، حتى في مقابل من يخون، كما في الآية فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل فخانه فأمكن منهم. ولهذا الخيانة صفة ذم مطلقة، صفة ذم مطلقة فلا يتصف الله عجل بها. فصفات النقص من خيانة ومن صمم وبكم وعمى ونوم ونعاس، فالله عز وجل موت، فالله عجل لا يتصف بها إطلاقا. إذن لاحظ عندنا ثلاثة أقسام: صفات الكمال المطلقة وهي التي تصف الله عجل بها، صفة الكمال وجه ونقص من وجه يتصف الله بها على وجه الكمال ولا يتصف بها على وجه النقص، وصفة النقص مطلقا الله عز وجل ما يتصف بها إطلاقا. الصفات من القواعد في الصفات أن الصفات تنقسم ابتداء إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية. صفات ثبوتية وصفات إيش؟ منفية. والصفات الثبوتية هي أكثر ما ورد في القرآن والسنة. أكثر ما ورد في القرآن والسنة هو صفات إيش؟ الثبوتية. الله عز وجل يثبت له هذه الصفات: وهو السميع البصير، وهو الحكيم العليم، وهو العزيز الحكيم، كيف؟ وهو يبقى وجه ربك، سبح اسم ربك الأعلى. أكثر الصفات هي صفات ثبوتية لأنها أظهر في الكمال وفي الثناء على الله عز وجل. أما الصفات المنفية السلبية فما تذكر على سبيل التفصيل وإنما على سبيل الإجمال، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل من كماله أن الصفات الثبوتية تكون إيش؟ على سبيل التفصيل، والصفات المنفية على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا، تجد أنها على سبيل إيش؟ الإجمال. أما على سبيل التفصيل فليست من الكمال إلا إذا كانت لأسباب، يعني هناك سبب يجعل هذه الصفة المنفية تأتي. فعندما ادعى اليهود أن لله ولدا نفى الله عنه هذا الأمر، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وعندما ادعى اليهود أن الله استراح في اليوم السابع بعد ما خلق السماوات ست أيام، قال تعالى: وما مسنا من لغوب. إذن ما يكون له مبرر. أو كذلك في هذا الباب فإن الله عز وجل ذكر الصفات الثبوتية وعددها، ولأنها أظهر في إثبات الكمال وفي الثناء على الله عز وجل، بينما الصفات المنفية كانت على سبيل الإجمال. إذن أول تقسيم هو نقسم الصفات إلى قسمين: ثبوتية ومنفية. ثم بعد ذلك الثبوتية تنقسم إلى قسمين: إلى ذاتية وفعلية. إلى ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. الثبوتية تنقسم قلنا إلى ذاتية وفعلية. الذاتية ما تدل على ذات الله، تتعلق بذات الله، تتعلق بذات الله. القدرة صفة ذاتية، الوجه صفة ذاتية، العلم صفة ذاتية، الحياة صفة ذاتية. فثبوتية، وإحنا قسمنا القسم أول شيء إلى ثبوتية ومنفية، ثم قسمنا الثبوتية إلى ماذا؟ إلى ذاتية وفعلية. الذاتية تتعلق بذات الله، والفعلية تتعلق بمشيئة الله، يعني متى شاء فعلها. فإذا شاء فعلها كان فعلها هو الكمال، وإذا شاء ألا يفعلها كان عدم فعلها هو الكمال. فالصفات الفعلية هي تتعلق بمشيئة الله، مثل صفة المجيء والضحك والاستواء على العرش، هذه الصفات فعلية، إذا فعلت كان الكمال في فعلها، وإذا لم تفعل كان الكمال في عدم فعلها. أما الصفات الثبوتية ذاتية تتعلق بذات الله، لا تنفك عنه بحال من الأحوال. ليس مثل الصلاة الفعلية تتعلق مشيئته، قد تفك عنه في بعض الأحوال، لكن الصلاة الذاتية متعلقة بذات الله لا تنفك عنه بحال من الأحوال. وهي تنقسم إلى قسمين، الذاتية تنقسم إلى قسمين، معنوية وخبرية. معنوية وخبرية، المعنوية يعني ما هي معنى، ما تدل على معنى، مثل القدرة والحياة والعلم، هذه صفات ذاتية معنوية. والخبرية، انتبه للضابط هذا، ركز معي، الخبرية هي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء. ما نقول بالنسبة لله عز وجل، لأن البعض والجزء كما سنتحدث عنه هذه لم ترد، فنحن ما نتحدث فيها من حيث الإثبات والنفي في لفظها، لكن نستفصل في معناها كما سيأتينا. المهم أن الصفات الخبرية رابطها هي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، مثل الوجه والعين والقدم والساق واليد والإصبع، هذه صفات ذاتية خبرية. خبرية، لا نقول معنوية، فإن أهل البدع جعلوها معنوية، قالوا اليد بمعنى النعمة والقدرة، والوجه بمعنى الثواب. شوف، جعلوا هذه الصفات معنوية وهذه الصفات ذاتية خبرية، يثبتها لله عز وجل بالوجه، على الوجه الذي يليق به عز وجل. إذن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قولية وفعلية، والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، خبرية ومعنوية. واضح التقسيم؟ طيب، ننتقل للقسم الثاني وهو المنفية. يعني احنا قسمنا الصفات اولا الى ثبوتية ومنفية، ثم تحدثنا عن الثبوتية. المنفية، الصفات المنفية التي نفي عن الله عز وجل لا ننفيها لمجرد النفي، وانما ننفيها مع اثبات كمال ضدها، مع اثبات كمال ضدها. يعني وما ربك بظلام للعبيد، ننفي عن الله الظلم. ما هو ضد الظلم؟ العدل، مع اثبات كمال عدله. يعني ننفي ان الله يظلم مع اثبات كمال عدله. ننفي ان الله عاجز وما يعجزه، شوف شيء، ولا نعم، وما يعجزه شيء، لكمال ماذا؟ لكمال قدرته، لكمال ايش؟ قدرته. فالله عز وجل ننفي عن صفة العجز لكمال قدرته. فتجد ان هذه الصفات المنفية انما تنفى مع اثبات كمال ضدها، وذلك ان النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء، فضلا عن ان يكون كمالا. فانت عندما تنفي الشيء فانت هذا تعدم عنه الاتصال بهذا الشيء، فهي صفة عدمية، عدم. والعدم ليس مدحا، ليس شيئا، فضلا عن ان يكون كمالا. وايضا احيانا انت تنفي الشيء للعجز عنه، ليس لكمال عدله، فقد تقول فلان لا يظلم، وهذا ليس مدح، ربما فلان لا يظلم لأنه ضعيف عاجز، كما قال الشاعر في قبيلته: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا لا يمدح قبيلته، ولهذا جاء صفة التصغير، قبيلة يحتقرها، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس لأنهم عاجزون، ولهذا قال: ليت لي بهم قوما إذا ركبوا الإغارة شنوا فرسانا وركبانا. ليت الله يبدلني قوما غيرهم. فالمقصود أن النفي قد يكون للعجز عن الشيء أو لعدم القابلية. تقول الأرض لا تظلم أحدا، لا تقبل هي الظلم، الجدار لا يظلم أحدا، ما يقبل الظلم. فلهذا ليس النفي لمجرد النفي، وإنما ننفي مع إثبات كمال الضد للصفة. إذن هذه بعض الصفات التي بعض القواعد التي لا يحسن ذكرها في مطلع هذه العقيدة، وكما أشرت يأتينا إن شاء الله استطراد في الأمثلة التي نتحدث عنها وما يتعلق في ذلك اسم القواعد. فالمؤلف رحمه الله تعالى استطرد في هذا الباب، وإن شاء الله يأتينا الحديث الذي فيه الاستطراد والتفصيل فيما يتعلق في هذا الباب، ثم بعد ذلك نكمل بقية أبواب هذا المتن المبارك. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ونقف مع بعض ملاحظاتكم واستفساراتكم التي ترونها.